بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله إلى لقاء جديد يجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب. يصحبكم في هذه الحلقة ليرد على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة. في بداية هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ. مرحبا بكم وأهلا وسهلا. هذه الحلقة يسرنا أن نستعرض بعضا من أسئلة المستمعة، والذي استعرضنا بعضا من رسالتها في حلقة ماضية. تقول في رسالتها: هل يمكن صيام السنة مثل يوم عرفة وعاشوراء قبل أن أقدم علي من قضاء أيام أفطرتها في رمضان كما تعلمون عن حواء؟ أفيدونا أفادكم الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صيام التطوع صيام نافل، ليس واجبا على المرء ولا متعلقا بذمته. وقضاء رمضان أو صيام كفارة أو صيام عن كفارة واجبة صوم واجب يتعلق بذمة الصائم، ولا تبرأ ذمته إلا بفعله. وإذا كان كذلك فإنه من المعلوم أن تقديم الواجب أهم، وأن من ذهب يتطوع بالصوم مع بقاء الواجب في ذمته فقد خالف ما ينبغي أن يفعله. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه إذا صام تطوعا مع بقاء الواجب عليه من قضاء رمضان فإن صومه لا يصح. والذين قالوا بصحة صومه يرون أن الأفضل أن يبدأ بالواجب، لأنه أهم، ولأن الذمة مشغولة به حتى يفعله. فمن كان يريد الخير فليبدأ بالواجب عليه قبل التطوع. هذا بالنسبة للتطوع المطلق أو التطوع المقيد بيوم معين كيوم عرفة ويوم عاشوراء. فأما التطوع التابع لرمضان كصيام 6 أيام من شوال فإنها لا تنفعه حتى ينتهي من رمضان كله، أي لا يحصل له ثواب 6 أيام من شوال حتى يصوم رمضان كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. ومعلوم أن من عليه قضاء من رمضان لا يقال عنه إنه صام رمضان. فلو أن أحد من الناس كان عليه 10 أيام من رمضان قضاء، فلما أفطر الناس يوم العيد شرع في صيام أيام 6، فصام 6 أيام من شوال ثم قضى 10 بعد ذلك، فإننا نقول له: إنك لا تنال ثواب صيام 6 أيام من شوال بهذه الأيام التي صمتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في صيامها أن يكون بعد صيام رمضان، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط للثواب المرتب على صيامها أن يكون صيامها بعد رمضان، لأنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. وبناء على ذلك فإننا نقول: من صام ستة أيام من شوال قبل أن يقضي ما عليه من صيام رمضان فإنه لا ينال ثوابها. نعم. بارك الله فيكم. مستمعة من السودان بدأت رسالتها بالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب الفضيلة العلماء، أطال الله بقاءكم لتنيروا لنا وللإخوة المستمعين في الوطن العربي والأمة الإسلامية الكثير من أمور دينهم. تحية كلها مودة واحترام لكم جميعا، وأتمنى أن تصلكم رسالتي هذا وأسمع الرد منكم. تقول: يقع في المسجد بجوار منزلنا في اتجاه القبلة، أي أنه لا يفصل بينهم سوى جدار، هل يمكننا الصلاة مع المصلين ونحن في منزلنا، أي أنا وبقية الأسرة من النساء، حيث نكون خلف صفوف الرجال تماما، أفيدونا أثابكم الله. الذي أراه في هذه المسألة أنه لا يجوز لهن أن يصلين مع الجماعة في بيتهن، لأن الجماعة هي الاجتماع في المكان والأفعال، وإذا كان مكان الجماعة واسعا فإن الصلاة في غير مكانهم ليست بصحيحة، يعني فإن الصلاة جماعة تبعا لهم في غير مكانهم ليست بصحيحة، لأنه لم يتحقق فيها الاجتماع المشروع. نعم، لو فرض أنه لا مكان لهن في المسجد لكون النساء ممنوعات منه أو لكونه يمتلئ، ففي هذه الحال لهن أن يصلين مع الجماعة، أي مع جماعة المسجد في بيتهن. وأما إذا كان يمكنهن الحضور إلى المسجد فإن الجماعة لا تصح منهن إلا بحضورهن. ومن المعلوم أن البيوت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة وقريبة من المسجد، ولا نعلم أن أحد من الناس كان يصلي في بيته مع الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا من الأمور الجائزة لكان مفعولا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو مبينا جوازه. وخلاصة الجواب أنه لا يجوز لهؤلاء النسوة اللاتي بيتهن خلف المسجد أن يصلين مع جماعة المسجد ولو كنا يسمعن صوت الإمام، إلا إذا كان لهن عذر بحيث يمنعن من الحضور إلى المسجد، أو كان المسجد ممتلئا لا يمكنهن الصلاة فيه. نعم. بارك الله فيكم. مستمع من العراق من بغداد، حامد غفوري، يسأل ويقول: ما هي الحلي التي يجوز للرجل أن يلبسها؟ أولا، لا ينبغي للإنسان الرجل أن يذهب إلى التحلي وأن يجعل نفسه بمنزلة المرأة، ليس له هم إلا تحسين شكله، فإن هذا من شؤون النساء، قال الله تبارك وتعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني كمن لا ينشأ في الحلية وهو مبين في الخصام، والذي ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين هي المرأة، والذي لا ينشأ في الحلية وهو مبين في الخصام هو الرجل. فلا ينبغي للرجل أن ينزل نفسه منزلة الأنثى بحيث ينشئ نفسه في الحلية، ولهذا حرم على الرجل لباس الذهب سواء كان قلادة أو سوارا أو خاتما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. وأبيح للمرأة من الذهب كل ما جرت به العادة سواء كان من الخواتم أو الأسورة أو القلائد أو الخروص أو غير ذلك مما جرت العادة بلبسه. فأما ما لم تجر العادة بلبسه لكونه إسرافا فإن الإسراف لا يجوز في اللباس ولا في الأكل والشرب ولا في غيرهما، لقوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأما لبس الرجل الخاتم من الفضة فإنه جائز ولا حرج فيه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من ورق أي من فضة. نعم. والخاتم من حديد؟ الخاتم من الحديد اختلف فيه أهل العلم. نعم. فمنهم من كرهه ومنهم من أجازه، وأظن أن بعضهم حرمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من حلية أهل النار، ومثل هذا الوصف يقتضي أن يكون حراما. لكن الحديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من قال إنه ضعيف لمخالفته لحديث سهل بن سعد الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يردها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. وهذا يدل على أن الخاتم من الحديد جائز، فمن تنزه عنه أي عن خاتم الحديد فهو أولى، وفي غيره من المعادن كفاية. نعم. بارك الله فيكم. المستمع من السودان رمز لاسمه بذال يا سوداني مقيم بالعراق، يقول: هل يجوز لي أن أزوج ابنتي لرجل مسلم لكنه يرتكب بعض المعاصي الكبيرة كشرب الخمر والزنا؟ أعوذ بالله. صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لك أن تزوج ابنتك برجل زان حتى تظهر توبته من الزنا. لا يجوز لك أن تزوج ابنتك برجل زان حتى تظهر توبته من الزنا وتستقيم حاله، لقول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ومعنى الآية الكريمة أنه يحرم على المؤمنين أن يزوجوا الزانية أو أن يتزوجوا الزانية، فإن فعلوا ذلك كانوا إما زناة وإما مشركين. ووجه هذا أنهم إن تزوجوا، أن الرجل إذا تزوج الزانية فإما أن يرفض كون الزواج بها حراما ولا يعترف به، وحينئذ يكون مشركا لأنه أحل ما حرم الله، وإما أن يؤمن بأن الزواج بها حرام ولكن لم يتمكن من التحكم في نفسه حتى عصى الله عز وجل بفعل ذلك فيكون زانيا، لأن النكاح ليس بصحيح. هذا هو معنى الآية البين الظاهر الواضح الذي لا يحتاج إلى تكلف

والغابط يغبط هذا الرجل بنعمة الله عليه ولكنه لا يتمنى زوالها. المستمع من الجزائر عثمان يقول: هل يجوز للمسلم أن يتزوج بفتاة من أهل الكتاب؟ وإن كان الجواب بنعم، فما هي الشروط التي تتوفر في الإنسان المسلم وفي الفتاة حتى يتم هذا الزواج؟ وفي الأخير أتقدم لكم بالشكر الجزير على ما تقدمونه من خدمة للإسلام والمسلمين. نعم، يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة من أهل الكتاب، لقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. والشروط التي يجب أن تتوفر في نكاح المسلم الكتابية هي الشروط التي يجب أن تتوفر في نكاح المسلم المسلمة. وأما قول من قال إنه يشترط أن لا يقدر على نكاح مسلمة فإنه قول ضعيف، أو فقوله ضعيف لأن الله تعالى لم يشترط في نكاح أهل الكتاب في نكاح نساء أهل الكتاب ذلك، لأن الله لم يشترط في نكاح نساء أهل الكتاب ذلك الشرط. ولكن قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يدل على أن الأولى للمسلم أن يبدأ بنكاح المؤمنات أولا فيسأل، فإذا لم يتيسر له نكح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فنبدأ بما بدأ الله به. نعم، بارك الله فيكم. مستمع عبد الرحمن إبراهيم أحمد من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية يقول: في يوم الجمعة عندنا يقوم البعض من الناس بالتسبيح ويقولون الصلاة وألف سلام يا سيدي يا رسول الله، ويستدلون بهذا بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلى آخر الآية، فكيف نرد على مثل هؤلاء؟ نقول لهؤلاء: ما ذكرت من الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ما ذكرتموه من الآية دليل عليكم وليس دليلا لكم، لأن الله عز وجل أمر بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم كل وقت، ولم يخص ذلك بيوم الجمعة. وأنتم جعلتم هذا في يوم الجمعة فقط، ثم إن الله عز وجل لم يأمر بأن نصلي ونسلم عليه مجتمعين، وأنتم جعلتم الصلاة والسلام عليه مجتمعين، فخالفتم الآية حيث خصصتموها بيوم معين وبصفة معينة. والواجب علينا أن نطلق ما أطلقه الله، وأن نقيد ما قيده الله، وأن لا نتجاوز ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. ونصيحتي لهؤلاء الإخوة أن يتقيدوا بما جاء به الشرع من العبادات كمية وكيفية ونوعا ووقتا ومكانا، لأن من شرط العبادة أو من شرط صحة العبادة وقبولها أن تتضمن أمرين: الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل، والأمر الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل الأمر الأول قوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ودليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا تتحقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون العبادة موافقة للشرع في أمور ستة: في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. فإذا خالفت الشرع في واحد من هذه الأمور الستة لم تتحقق فيها المتابعة وكانت باطلة. نعم، بارك الله فيكم. المستمع أيضا يسأل في رسالته هذا السؤال، يقول عندما يريد الرجل أن يصلح بين اثنين متخاصمين هل يحق له أن يكذب ويحلف بالله ولكن نيته أنه يريد الإصلاح فقط، فهل هذا جائز يا فضيلة الشيخ؟ أما الكذب في الإصلاح بين الناس فإنه جائز لما فيه من المصلحة التي تربو على مفسدة الكذب، ومع ذلك فإن الأولى بالمصلح أن يوري في كلامه، يعني أن يسلك طريق التورية بأن يريد بكلامه ما يخالف ظاهره. فإذا أراد أن يقول لأحد الخصمين والله ما قال فيك فلان شيئا، وهو يعلم أنه قد قال فيه شيئا، فلينوي بهذا الشيء شيئا آخر غير الذي قاله فيه ليكون بذلك صادقا، وهو أمام المخاطب إنما أراد ما اتهمه به ما اتهم المخاطب به صاحبه، فحينئذ يكون سالما من الكذب مصلحا بين المتخاصمين. وأما الحلف على ذلك وهو يعلم أنه كذب فأنا أتوقف فيه إلا إذا أراد التورية، فإن إرادته التورية وحلفه على ما يريد جائز. نعم، شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وعظم الله مثوبتكم على ما قدمتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام. شكرا لكم أنتم إخوتنا المستمعين الكرام على حسن المتابعة، ونعتذر لبعض الإخوة في عدم عرض رسائلهم نظرا لسوء الخط. نرجو منكم أن تكتبوا إلى البرنامج بخط واضح كي نتمكن من عرض رسائلكم على أصحاب الفضيلة العلماء. إلى الملتقى، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.